كي نتغنى بصلاحك. أيوة أنت صالح وإلى الأبد رحمتك. بنحتمي بالدم يا رب وندخل قدامك. ليتك تقبل ذبائحنا بكل اتضاع بنقدمها. أيوة كلنا بنحمدك وأنت صالح وإلى الأبد رحمتك. صالحون صالحون يا سيدي وإلى الأبد رحمتك. صالح وإلى الأبد رحمتك يا يسوع. أقدم قدامك بالتضاع. مستحب صالح ومستحب. الكرامة لك وحدك. الكرامة لك وحدك. تقبل ذبائحنا. أنت صالح من كل. أنت صالح للكل. أنت صالح للكل ومراحمك على كل. أنت صالح. أنت صالح للكل يسوع. أنت صالح للكل يسوع. أنت صالح للكل ومراحمك على كل. أنت صالح. أنت صالح للكل سيدي. أنت صالح للكل يسوع. أنت صالح للكل ومراحمك على كل أعمالك. يحمدك يا رب كل أعمالك ويباركك أطياؤك. سلطانك لكل دور فدوري. دور فدوري. ملكك ملك كل الدهور. وسلطانك لكل دور فدوري. دور فدوري. أنت صالح للكل. أنت صالح للكل يسوع. أنت صالح للكل ومراحمك على كل أعمالك.